فقال رحمه الله أنه بدأ في تفسير التوحيد بهذا الباب وما بعد من الأبواب، وبين الشرك يعني بردها تتبين الأشياء، حتى مسألة اليوم وضع المصحف في السيارة نفس المسألة، يضعون المصحف في السيارة لأجل البركة أو لأجل دفع البلاء أو رفع البلاء، بعض الناس هكذا يضع المصحف في سيارته، فهذا ينظر في قصده، إن قصد أن هذا المصحف سيدفع عنه الحوادث كلها، يدفع عنه الموت أو يدفع عنه الضرر، فإن هذا من التعلق بغير الله، وإن كان كلامه المصحف كلامه، القرآن كلامه، والمصحف المكتوب فيه كلامه، هو ما تعلق بكلامه، كلامه يستطيع يحفظه أو يقرأه أو يذكر الأوراد، هو وضع المصحف هذا في السيارة هو. وإذا كان اعتقد أن وضع المصحف بمجرده السيارة يمنع الحوادث، فهذا يأتي بالدليل، لأن الشيء إذا وضعته سبب وليس بسبب هو لم يأتي دليل على أنه سبب. لو قال كلام الله أو ذكر الله صحيح هذا سبب، سبب لحفظ الله، لكن أن يقول هذا المصحف المكتوب هذا هو الذي يدفع عنه الحوادث، إذا وضعته في السيارة ما يأتي لحادث، على نفس التفصيل. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أفرأيتم، أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة إن أرادني الله بضر مرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره، أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، أو أرادني برحمة صحة وعافية وخير هل هن ممسكات رحمته، أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم أو تعلقون عليهم من دون الله، قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد، فإذا كانت آلياتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه، وهذا في القرآن كثير، يقيم تعالى الحج على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده، هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، قال مقاتل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله، وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. والمصنف رحمه الله استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغر كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما، وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع عبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة واجمع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل إنه سألهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فما أجابوا، لأنهم يعتقدون أنه إن أرادهم الله بضر لا تكشف الضر بنفسه ولا ترفع البلاء بنفسه، فيكون حج عليهم. ومشركي زماننا إذا اعتقدوا أن القبور تكشف الضر بنفسها فهم أخبث شركا من الأولين، وإذا كانوا مثل الأولين فالحجة قائمة عليهم كما قامت على الأولين.